رحلت وقد سالت على الخد أدمعي، وودعت لكن ودع القلب أضلعي، وفارقتنا والوجد في النفس راتع يباعد ما بين المنام ومضجعي، فأي نعيم في رحيلك يا أبي، وأي حياة بعدما غبت أرتجي. ذكرت في حياتي محطات من الحزن، أولها وفاة والدي. قال لي صاحبي: هل مات والدك؟ هل جربت هذا الإحساس من قبل؟ بين عشية وضحاها يختفي من حياتك من كان سببا فيها، يختفي ويترك خلفه مئات الذكريات التي تملأ عقلك وقلبك، يختفي فجأة دون سابق إنذار، وهذا دأب الموت دائما يأتي على حين غفلة. لما توفى والدي رحمة الله عليه كنت أنا في صف ثاني ثانوي، توفي رحمة الله عليه في 11 شوال 1404. تأثرت يعني تأثر شديد، كان عمري تقريبا 17 سنة، أول حزن أذوقه في حياتي فأثر فيه كثير. الوالد رحمة الله عليه كان يسافر كثير، ففي آخر حياته أنا تعلقت فيه لأني قمت أسافر معه، رحت معه الإمارات ورحت معه الكويت ورحت معه قطر، فله كذلك في حياتي بصمة يعني كبيرة وجميلة جدا. هذه قصيدة كتبتها في رتاء والدي رحمة الله عليه رحمة واسعة، أسأل الله أن يجمعني به وبكم وأمواتنا جميعا في الفردوس الأعلى من الجنة. اسم الذي على العرش متعلي فوق، الواحد المعبود رب فطرني، أبدي قصيدي والحزن ساقني سوق، يوم الخبر يعني بابويا فجعني، بسم الذي على العرش متعلي فوق، الواحد المعبود رب فطرني، أبدي قصيدي والحزن ساقني سوق، يوم الخبر يعني بابويا فجعني، في يوم موتك يا علي صابني عوق، كن الحزن سياف بسيفنا حرني، غدا فؤادي من لظى الحزن محروق، ما شي في عمري شراته حرقني، في يوم موتك يا علي صابني عوق، كن الحزن سياف بسيفنا حرقني، غدا فؤادي من لظى الحزن محروق، ما شي في عمري شراته حرقني، بعدك يا بويا دنيتي ما بها ذوق، حتى الفرح عقبك يا بويا هجرني، ضاق الفضا بي والصدر صار مخنوق، ومن ذاق حزنك يا حبيبي عذرني، بعدك يا بويا دنيتي ما بها ذوق، حتى وقت الفرح عقبك يا بويا هجرني ضاق الفضابي والصدر صار مخنوق ومن ذاق حزنك يا حبيبي عذرني يا عينه اللي دمعة الحزن والشوق على الحبيب اللي فراقه ذبحني هلي دموعك وجفي في محجر الموج لا لا تخافي إن كان دمعك فضحني يا عين اللي دمعة الحزن والشوق على الحبيب اللي فراقه ذبحني هلي دموعك وجفي في محجر الموج لا لا تخافي إن كان دمعك فضحني مرحوم يا شيخ له حقوقي وحقوق اللي على درب الصحابة نصحني نهج السلف نهجان والدين موثوق ما حيد عمره بيوم زقرا جرحني مرحوم يا شيخ له حقوق وحقوق اللي على درب الصحابة نصحني نهج السلف نهجا والدين موثوق ما حيد عمره بيوم زقرا جرحني يعلك يا بويا من لظى النار معتوق وفي جنة الفردوس دوم امتهني باذن الذي على العرش متعلي فوق الواحد المعبود رب انفطرني يعلك يا بويا من لظى النار معتوق في جنة الفردوس دون تغني بدر الذي على العرش متعلي فوق الواحد المعبود رب فطرني تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com